من أن تتحقق فينا. احفظوا هذه الحقوق حفظكم الله وارعوها يرعكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.